الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين أعز الخلق في الأرض بدين الإسلام العظيم، وجعل الإسلام دائرا على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، كما قال علماؤنا عليهم الرحمة: أينما وجدت المصلحة فثم شرع الله. أينما وجدت المصلحة التي يرتضيها الشرع ويشهد لها الدين، لا المصلحة التي يعتنقها الإنسان بعقله أو يميل إليها بهواه، إذا وجدت المصلحة التي يشهد لها الشرع فثم، يعني فهناك شرع الله. لأن الدين في جملته جلب مصالح ودفع مفاسد، يجلب الدين المصالح الدنيوية والأخروية عندما يقيم أحوال الناس على العدل والحق، ويمنعهم من الظلم والجور والتعدي والاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض. والدين جلب مصالح أخروية بما تؤدي إليه الأعمال الصالحة برحمة الله رب العالمين إلى سلوك طريق الآخرة، لكي ينجو الإنسان من النار ويحصل الجنة بفضل الله العلي الغفار. جاء دين الإسلام العظيم بالمصالح جملة وتفصيلا، وما من أمر من الأمور يتأمل فيه العبد ويحاول أن يستبطن فيه وجه الحكمة، وأنار الله رب العالمين قلبه ونور بصره ولم يعمي بصيرته، ما من أمر من الأمور يتأمل فيه الإنسان إلا وجد الحكمة فيه بادية، ووجد الحكمة والمصلحة فيه ظاهرة جلية. ومن الأمور التي لم يدعها الله رب العالمين لأحد، وإنما وضع لها في الدين أوضاعا وحد لها في الشرع حدودا، من هذه الأمور الجنائز، لأنها تتعلق بأمر من أمور الحقائق التي لا ينكرها أحد، وهو الموت. ولأن فيها من العواطف والأهواء والنزغات والنزعات وغير ذلك مما يأخذ النفس الإنسانية عندما ينزل بها كرب أو تحل بها مصيبة، لأن الدين إنما جاء ليضبط السلوك على المنهج السوي من أجل عبادة الله رب العالمين، ضبط الجنائز لأنها يتأتى منها ما يتأتى لتلك الاعتبارات. الموت حقيقة كبرى في دنيا الله رب العالمين، ما من حي إلا وهو على يقين أنه سيموت يوما من الدهر. والموت مصيبة كما أخبر الله رب العالمين في كتابه العظيم: فأصابتكم مصيبة الموت، ولأنه مصيبة، والنفس الإنسانية يؤلمها الفراق، ويشق عليها أن ينزل بها ما لا يرضيها وما لا تحبه، والنفس الإنسانية عندما يتأسى لها ذلك تنفلت من العقال، ويتأتى منها ما لا يرضاه الشرع الأغر. من أجل ذلك لم يدع لنا ربنا جلت قدرته أمر الجنائز نصرفه بأهوائنا، ونتعامل معه بعواطفنا وغرائزنا ولا بعقولنا، وإنما ضبطه لنا ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم وفي سنة نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخبرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم أن الموت حقيقة عظيمة كبرى لن يفر منه أحد، وأنه كأس دائر لا بد لكل حي أن يذوقه وأن يشرب منه. والله تبارك وتعالى نعى إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن نفسه، ونعى إليه الناس من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وأخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم أن كل نفس ذائقة الموت، وبين لنا ربنا جلت قدرته أن الذي ينبغي علينا أن نصنعه إن كنا مؤمنين حقا موفقين صدقا أن نلتزم عند نزول المصيبة ما أمر به الله رب العالمين أن يلتزم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته العظيمة بالقول والفعل على السواء ما الذي ينبغي على العبد أن يصنعه، لا في حال المرض وحده، وإنما في حال الاحتضار وبعد خروج الروح، وما يتلو ذلك من تجهيز الميت غسلا وكفنا وصلاة وتشييعا ودفنا، وما يتعلق بذلك كله من الأحكام الشرعية التي بينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أمر يتعلق بالنساء خاصة بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الذي ينبغي أن تفعله المرأة إذا ما مات لها ميت، سواء كان زوجا أو غير زوج. فعن أم حبيبة أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الأسلوب أسلوب النفس، فكأن الفعل قد اجتنب بالفعل، وأن الفعل قد وقع النفور منه والبعد عنه. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وذكر هذه الصفة ليكون أدعى وليكون أحث على الإقبال على الحكم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، والإحداد هو ترك الزينة من الثياب والكحل والعطور وغير ذلك مما تتزين به المرأة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله، وأتى بصفة من صفات الإيمان بالله رب العالمين، وهي الإيمان باليوم الآخر، لأن فيه الجزاء ولأن فيه العقاب ولأن فيه الثواب. فلما أراد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحرك النفوس لتلقي الحكم ولكي تكون أوعى لما يريده منها نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء بهذه الصفة من صفات الإيمان خاصة، فقال: تؤمن بالله واليوم الآخر. واليوم الآخر لأن اليوم الآخر فيه ما فيه من الجزاء، وفيه ما فيه من الثواب، وفيه ما فيه من العقاب. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد، أن تترك الزينة، وأن تدع الثياب الحسنة والعطور والتجمل بالكحل وما أشبه مما تتزين به المرأة، أن تحد على ميت 3 أيام إلا فوق 3، إلا إذا كان زوجا فإن على المرأة أن تحد على زوجها 4 أشهر و10. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر بخصلة الوفاء، والمرأة التي مات عنها زوجها تترك الزينة وتترك الطيب والتجمل، وفاء للزوج الذي مات، وفاء للرفيق الذي انتقل. ولأنه لا يجمل حتى في عرف الناس أن يموت الرجل عن المرأة ثم تأخذ هي بكامل زينتها أو ببعضها، ولأن ذلك يكون أدعى للخطاب وأدعى لداعية الزواج منها، فقطع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك عن المرأة حتى تنقضي عدتها. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج الأمر مخرج الغالب، لأنه في الغالب تموت من تموت وهي ذات زوج، وأما التي يموت عنها زوجها وهي حامل فهل عدتها بترك الزينة أن تضع حملها؟ فلو وضعت حملها بعد موت زوجها ولو بساعة فقد انقضت عدتها، لأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وغير المتوفى عنها زوجها هي أيضا أن تضع حملها. فهل تدع الزينة إلى هذه المدة ولو كانت ساعة واحدة؟ وهل تظل على ترك الزينة وعلى الإحداد ولو مات عنها زوجها في بدء حملها فظلت 9 أشهر كاملات لا يجوز لأحد أن يخطبها، ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع حملها، لأن عدة التي هي حامل أن تضع ما في بطنها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخرج ذلك مخرج الغالب. وكذلك المرأة التي يتوفى عنها زوجها قبل الدخول بها هي ليست لها عدة كما هو معلوم، يعني لو طلقت المرأة التي لم يدخل بها بعد العقد عليها فإنه لا عدة لها، يمكن أن تزوج في مجلس التطليق، لأن العدة من أجل براءة الرحم، والرحم هاهنا بريء لا شيء فيه. ومع ذلك فإن العلماء يقضون بأن المرأة إذا مات عنها زوجها وكانت غير مدخول بها فإنها تعتد 4 أشهر و10 كما يقولون، قياسا لها على التي توفي عنها زوجها وهي حامل، فإنها أيضا تظل كذلك حتى تمر المدة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الإحداد بترك الزينة ما فيه من التنفيس عما في النفس البشرية من دوافع الحزن ومن نواجع الألم التي يحسها الإنسان لفقد الرفيق وغياب الحبيب وذهاب الزوج إلى غير رجع. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن المرأة لا يحل لها أن تترك زينتها فوق ثلاث ليال حتى لو كان المتوفى أباها، حتى ولو كان المتوفى أخاها، حتى ولو كان المتوفى أقرب الناس إليها إلا أن يكون زوجا. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الإسلام العظيم يضبط لنا قواعد الحزن ويبين لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضوابط التعبير عن الألم وضوابط التعبير عن الأحزان التي تأخذ بالنفوس عاصفة بالقلوب. لا يحل لامرأة أن تدع الزينة من الثياب والعطور والخضاب والكحل وغير ذلك مما تتزين به المرأة، لا يحل للمرأة أن تدع ذلك إحدادا على ميت فوق ثلاث ليال إلا أن يكون الميت زوجا، فإنها تطرق ذلك كله حدادا عليه أربعة أشهر وعشرة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن طرق التعبير عن الألم منها ما هو مباح ومنها ما هو حرام، ربما أخرج من الملة قولا واحدا. يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما هو مباح وعما هو غير مباح من صور التعبير عن الأحزان وصور الإعراب عن مكنون النفس مما فيها من الآلام. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما توفي ولده إبراهيم عليه السلام ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت أبي سيف، وهو ضئر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأبو سيف هذا كان زوج مرضع إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسمى ضئره. ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت أبي سيف وفيه إبراهيم ولده، وكان يجود بنفسه، فجعله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجره وأقبل عليه. يبين لنا ما هو مباح لنا من صنوف التعبير عن الأحزان وما هو حرام علينا لا ينبغي لنا أن نقربه ولا ينبغي لنا أن نواقعه، لأن منه ما يخرج من الملة بالاعتراض على الأقدار ورد الأقدار على الله رب العالمين وهيهات. جلس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضع ولده إبراهيم في حجره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا في هذا الحديث الشريف أنه لا حرج على حزن القلب وأنه لا حرج على دمع العين، لأن ذلك مما لا يملكه الإنسان ومما لا يستطيع دفعه. وأما الذي يؤاخذ الله رب العالمين به وأما الذي يحاسب الله رب العالمين عليه فهو قول العبد عندما يتأتى إليه أمر يكرهه من مقادير الله رب العالمين. فإذا جاء المقدور الذي لا تحبه النفس فلم تصبر وجزعت وردت الأمر على الآمر فقد تورطت في أكبر الكبائر، لأن هذا ربما كان مخرجا للعبد من دين الإسلام العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلس وولده في حجره صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي. عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه يراجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بكائه، يقول: يا رسول الله، تبكي وقد نهيتنا عن البكاء. فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. نعم، إنها رحمة، من لا يرحم لا يرحم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتسع قلبه للأمرين معا، اتسع قلبه للرضا بقضاء الله رب العالمين والرحمة على ولده الذي توفاه الله رب العالمين. وهذه أكمل الأحوال وأعدلها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي رحمة على ولده وقلبه ممتلئ بالرضا على ربه جل وعلا، لأن الله رب العالمين بيده الإحياء والإماتة، والله رب العالمين بيده الخلق والإفناء، والله رب العالمين هو صاحب العطاء، والله رب العالمين لا يراجع، والله رب العالمين حكمه هو النافذ، والله رب العالمين إذا قال للشيء كن كان بأمر الله رب العالمين. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رب العالمين تجاوز عن حزن القلب، وأن الله جلت قدرته تجاوز عن دمع العين، ولكن يؤاخذ بمقالة اللسان. الله رب العالمين يؤاخذ بكل لفظ يلفظه الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يكون عاقلا وألا يتلفظ إلا بما يرضي الله رب العالمين. وقد علمنا ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أنه من جاءته مصيبة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا آتاه الله رب العالمين خيرا منها. فاللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم ارحم المتوفاة رحمة واسعة، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم اغفر لها وارحمها، اللهم عافها واعف عنها، اللهم أكرم نزلها وأفسح لها في قبرها، اللهم املأ قبرها نورا، اللهم املأ قبرها نورا، اللهم املأ قبرها نورا، اللهم اجعل ليلتها هذه ليلة القدوم على الجنة، ولا تجعلها ليلة الورود على النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.